جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: حكم الصلاة في مسجد بني في مقبرة بعد إزالة ما فيها من القبور، يقول لكن بقيت بعض القبور متحيط بالمسجد من الجهات الثلاث. مثل هذا ينبغي ألا يقام مسجد ما دام من القبور محيطة به، والقبور كانت في أرضه فقد لا تخلو أرضها أيضا من بقية الأموات الذين قد قبروا في هذا المكان، لا سيما وأن القبور يقول محيطة به، فالأولى استبداله بمكان ثاني. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ فالحكم سواء، إنما الشرك هو أن الإنسان يدعو شبحا، إما عد حجر أو شجر أو ميت أو غيره أو نجما أو غير ذلك. أما الكافر فهو كافر، يعني ما يعبد الله ولا يعبد شيئا معين، هو في حقيقته يعبد الشيطان في عدم عبادته لله، لكنه لم يعبد شيئا ظاهر حتى يقال له مشرك، وإلا الحكم سواء، الكافر والمشرك الحكم سواء كلهم، لأنه ما هو ما يعبد شيئا ظاهر لكن في حقيقته يعبد الشيطان. يقول السائل: كيف يعرف المرء العلماء أصحاب العقيدة الصحيحة؟ كيف يعرفهم؟ نعم، يبحث ويسأل، يبحث يشوف ايش عقيدتهم، هل عندهم شيء من هذه الخرافات، من تعظيم المخلوقات، من ما عليها بعض الصوفية أو عليها الرافضة الذين يدعون غير الله، يؤلهون أهل البيت أو يغلون بأحد من المخلوقات، أو يبحث ويسأل لعل الله أن يهديه. فإذا عرف أن هذا إنسان على السنة وعلى مذهب السلف الصالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 72 فرقة في النار إلا واحدة 73. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ابحث عمن تراه على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، فخذ عنه وتعلم على يده واقتد به. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي فيه أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يرد إليه بصره، فقال: قول اللهم نسألك واتوجه إليك بنبيك؟ هذا إن صح الحديث فليس معناه أنه يتوجه بنبيه، يعني يجعله واسطة، لكنه يقول: يا ربي إني أسألك أن تستجيب لنبيك، تستجيب دعوته لي. توجه إليك يعني إني أسألك أن تقبل شفاعته في ودعاه لي، ليس معناه أنه يتوجه بذاته، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما قحط المطر، جاء بالعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم كنا نستسقي بنبيك، يعني أننا نطلب من نبيك عليه الصلاة والسلام يستسقي لنا، يدعو ونحن نؤمن، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعمك فأسقنا، ادعو يا عباس، يعني ادعو ونحن أمن. ليس معناه يستسقون به أنه يملك شيء، لا، فهذا مثله، يعني أنه يدعو أن الله يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشفاعته فيه حتى يرد إليه بصره. يقول السائل: أن لديه أرض أعدى للتجارة ولم يجد زكاتها، هل يستدين لكي يزكي؟ نعم، إذا كنت قد عرضت الأرض تجارة وستضارب بها تجارة، يعني نيتك أنك تبيعها ثم تشتري مكانها وتبيعها وهكذا، فهذه عروض تجارة، إذا تمت سنة تسأل أهل المعرفة كم تساوي ثم تزكيها، وإذا لم يكن عندك مال حاضر فالله يعينك تقترض أو تستدين، أو الزكاة ما تسقط. يقول السؤال: أنا لديه سفرة عدا للإفطار في المسجد النبوي ووضع سجادة بجانبها لكي يصلي فيها وقت كل صلاة، ويذهب إلى بيته ويضع السجادة في المسجد، هل يعتبر ذلك حاجز للمكان؟ هذا لا ينبغي أن الإنسان يحجز المكان طول الليل والنهار كأنه مالكه، لو أنه يبي يتوضأ أو مرة من المرات يبي يذهب ويرجع إليه بسرعة، أما أن تملك هذا المكان الليل والنهار كل الأوقات هذا ليس من حقك، والحرم واسع ولا حد، ما يحتاج تحجز هذا المكان ليلا ونهار. يقول: يريد أن يعتمر عن، يقول: ما أنا لحق بأن أعتمر عنه، هل أبي الذي ليس لديه مال يعتمر به، أم جدي الذي هو شيخ كبير في السن؟ أما الحي فإنك لا تعتمر ولا تحج عنه إلا إذا انقطعت به السبل نهائيا، إما شيخ هرم ما فيه أمل، أو مرض أيضا كذلك قد أقعده، والله قادر، إنما على حسب الظاهر، فهذا بحكم الميت، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فتعتمر عنه وتخبره بأنك تريد أن تعتمر عنه، أما وجود المال وعدمه هذا ليس بعذر، لأن الله قادر، ربما أنه في هذه السنة ما يجد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في العام القادم. يقول السائل: ما حكم اعتكاف شهر رمضان كله؟ ما في مانع الاعتكاف، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل يطلب ليلة القدر، لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فلما تبين له أنها ليست فيها اعتكف العشر الأواسط، فتبين أنه ليست فيها ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأواخر، فالمهم أنه لا بأس. سأل أن يسأل عن حكم حلق اللحية والأخذ منها. على كل حال اللحية يجب إكرامها وعدم الاعتداء عليها التزاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، ولا حديث في النهي عن حلقها والأمر بإعفائها كثيرة، فحلقها معصية، وكذلك الأخذ منها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ منها وكان ذو لحية كثيفة. يقول السائل: هل في طواف النفل لابد أن أطوف سبعة أشواط؟ لا تسمى طائفا حتى تطوف سبعة أشواط، لا تسمى طائف ويحسب لك طوافا حتى تطوف سبعا، سواء نفلا أو فرضا. سؤال أن يسأل عن حكم الإسبال. الإسبال على كل حال محرم ولا يجوز، ومن جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه، وما أسبل من الكعبين فهو في النار. وقد يتفاوت، قد يكون إنسان قصده الكبرياء والخيلاء، هذا أعظم ذنب، لكن حتى بدون ذلك فإنه محرم. يقول السائل: جاء من بلد بنية العمرة وقد أدى العمرة، ثم جاء إلى المدينة، ثم سيرجع إلى مكة في العشر الأواخر، هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ نعم، ما دام أنه جاء المدينة ويريد أن يسافر سفرا ثاني هذا يجوز ولا بأس به إن شاء الله، إنما الذي نقول لا ينبغي الذين يجلسون في مكة، وكل يوم يومين ثلاثة رايح يأخذ عمره، هذا هو الذي غير مشروع وليس من السنة ولا من المفضل. الأفضل له أن يصلي في البيت الحرام ويطوف كل ما استطاع ليلا أو نهار، تكرار الطواف خير من تكرار العمرة، يعني من مكة يخرج للتنعيم وغيره. أما إذا سافر وقطع به السفر عن مكة، جلس في المدينة أو في أي بلد ثم عاد بعد أيام، هذا إن شاء الله لا بأس به. سؤال يسأل عن حكم صلاة التسابيح. العلماء المحققون يقولون الحديث غير صحيح، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصلي الصلوات المعروفة الثابتة ويكثر من التسبيح والتهليل والتحميد قائما وقاعدا وعلى جنبه. سؤال يسأل عن حكم التصوير، ويقول هل يختلف إذا كان بالجوال أو بغيره؟ التصوير؟ نعم، يعني صف يعني التصوير. التصوير، التصوير. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار، وقال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، من صور صورة في الدنيا جعل له في كل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. عموم هذه الأحاديث وليس فيها تخصيص، أحاديث عامة، كل ما يسمى تصوير فهو تصوير حسب فهمي واعتقادي أنه سواء. وأما عاد من له علم أو اجتهاد أو يرى غير ذلك، فأنا لست من العلماء ولست بقدوة، أنا أقول هذا الذي أعتقد وهذا الذي أفهم. يقول السؤال أنه مريض مرض مزمن، يسأل عن الفدية والكفارة، هل تكون نقدا أم يجب أن تكون طعاما، وكم هي؟ كل شيء ذكر فيه طعام فهو طعام، سواء كفارات أو فدية أو فطر أو زكاة الفطر، ما دام ذكر طعام فهو طعام. يقول هل له أن يؤديها في بلده أم يجعلها هنا؟ أما الفدية لفعل محظور أو ترك واجب فلا، هذا في مكة. وأما إن كان صيام، يعني يريد أن يفعل الفدية صياما، فالصيام يجوز أن يصوم في أي مكان. حسن الله عليك. سألني يقول هل تجوز صدقة على أخي المدين مع أنه يملك أرضا ومزرعة ثمنها يفوق دينه بكثير؟ إذا كان أخوك في حاجة ملحة، في حاجة ماسة تعرف أنه محتاج حاليا، وقد يكون بيع الأرض غير مناسب أو غير متهيئ، فالكلام على حاجته الآن، وأما فيما بعد إن شاء الله لعل الله يوسع له فيكون هو إن شاء الله ممن يخرج الزكاة. يقول السؤال هل لي أن ألبس لباس الإحرام وأغتسل في الفندق ثم إذا مررت بالميقات ألبي من هناك؟ نعم إن شاء الله ما في بأس. يقول السؤال ما هي صفة الحجاب الشرعي للمرأة؟ الحجاب الشرعي هو أنها لا يخرج منها شيء، لا وجه ولا غيره، لأن المقصود من الحجاب اتقاء الفتنة، وفتنتها في الوجه أشد من غيره. فالذي يقول الحجاب للرأس فقط والوجه لا بأس به فهذا غير صحيح، لأن الافتتان بالوجه أشد من الافتتان بالشعر. ولأن عائشة رضي الله عنها بيّنت وذكرت أنهم لما كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج كان يكشفون وجوههم، لأن إحرام المرأة في وجهه، فإذا قرب منهم الرجال غطى وجوههم، أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها. والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال في سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اللي ظهر منها يعني الثياب العلوية التي تستر ما تحتها، ليس ما ظهر منها الوجه والكفين كما يقول بعض الناس، بل الواجب أن تغطي الوجه أشد من غيره، لأن الفتنة فيه أشد من الفتنة في غيره. يقول السائل: هل ثبت أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء والأولياء؟ الرب عز وجل يقول في حق الشهداء: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية، فالله أعلم بكيفيتها، هل أن أجسامهم ستبقى كما هي، أو أن الحياة حياة للأرواح، لأنه جاء أن أرواحهم تأوي أنها تروح وتغدو في الجنة تتمتع، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أما عاد أن نحكم قطعا أن أجسامهم ما تأكلها الأرض، هذا ثبت للأنبياء، أما غيره ما أستطيع أنا، لا ما أقول أن ذلك يدل على أن أجسامهم ما تأكلها الأرض، فالله أعلم، لا أستطيع أن في ذلك ولا أثبته إلا بدليل قاطع، وأنا من أقل الناس علما، فلا لا أنفي ولا أثبت. ألا الأنبياء نعم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.